أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم إن وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Whoa!

Love. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي إنما سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي فذكر النفعات الذكرى بسم الله سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر Oh. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى